الوالدة بالقرآن يمكن كل سبب حتى السمع والبصر والكلام يمكن يمكن لكن قد يكون يقول إحنا هم يقول ممكن هذا الصفات الموجود هذه الصفات الموجودة يمكن وغيرها وش غيرها إذا كان يمكن موجود اللي ما أصبح من دار أولا حنا أيضا ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.